Oh,

Thank you. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سائلون من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون حسون ولا تبكون وأنتم سامدون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون يُعْرِضُ وَيَقُولُ وَأَنَا قَالَ